الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عاقبة للمتقين. وأسلم على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المهداة والثواب المنيب. للمجتمع الإسلامي خصائص ومميزات يتميز بها ذلك المجتمع عن غيره من مجتمعات الناس، وله دعائم وأركان يقوم بها ويرضى، فإن اختلت هذه الدعائم وهذه الأركان اختل نظام المجتمع. فالمجتمع الإسلامي عباد الله مجتمع يقوم على ناظرة التكافل والتعاون والمحبة تستطيع أن تعتمد فيه على نفسها، المودة ولا الشفقة. في مجتمعات المسلمين تفرض الزكاة على الغني لتعطى للفقير، ويفرض على الغني مراتب ينطق بها يتألف قلب إخوانه من المسلمين الفقراء والأغنياء، لأن أساس هذا المجتمع هو التلاحم والتراحم. ولعلنا ننتظر مثل هذه المناسبة، أو ننتظر مناسبة تطبع فينا هذا المعنى بعد أيام، حينما يخرج الناس إلى أرواحهم فيذبحون ويطعمون ويطعمون وينفقون ويتصدقون ويألفون ويعرفون ويتألفون قلوب الناس من فقير وغني على السواء. أيها الأحبة، هذا المجتمع أول ما قام عباد الله على هذه المفاهيم، ولعلك أخي الكريم ترحم هذا الأمر، حينما هذا وتبي فوضع فأراد أن يبني مجتمعا للمسلمين وأن يؤسس بدعوة الإسلام الأولى، فأقام النبي على مجموعة من الدعائم والأركان طلبا من هذا المجتمع قوة وسلامة، وكان من هذه الأركان عباد الله ركن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون هم مجموعة أصحاب رسول الله التي تركت الأهل والديار والأرض فقراء لا مأوى لهم ولا سكن، تركوا ديارهم ونصارهم لكي تدور هذه الطوائف في رهاب الإسلام، فيصبح المهاجري أنصاري ويصبح الأنصاري مهاجري، لا فرق بين مسلم ومسلم إلا بتقوى الله جل وعلا. وأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأخوة في الله التي هي أعلى مظاهر الرحمة، ما لأخوة النسب من الحقوق والواجبات. فكان القاضي ملزما بإيواء غير القاضي، وكان الغني إذا مات ورثه أخوه الفقير، أخوه في الله لا أخوه في النسب، تقاسموا المعايش والأموال والأوطان، بل وحتى النساء حينما جاء الأنصاري إلى المهاجرين فقال له هذا مالي اختر منه ما شئت أعطيه لك، وهذه النساء اختر منهن ما شئت وطلقها وتتزوجها أنت. إنها مبادئ الأخوة في الله الحقيقي التي تستوجب رحمة الله جل وعلا. سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أوتي من قوة لكي يصنع لهذا المجتمع سلامة، وأدرك أن سلامة المجتمع في بقاء روح الأخوة بين المسلم وأخيه المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعى شاهدا لواجب فتنة الخلاف والنزاع بين إخوانه من المسلمين. لما تلاحى الحيان المهاجرون والأنصار، قالت الأنصار فقالت يا للأنصار، وقام المهاجرون فقالوا يا للمهاجرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتهى. ولم ينزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بكت الناس واعتذر كل فريق للآخر. فعصية الجاهلين وفخرها بالأحزاب والأنساب ليس لها في ميزان الإسلام نصيب. من هنا تمكنت هذه الجماعة المؤمنة بفضل من الله جل وعلا من فتح البلاد الجماعة المؤمنة أن تحرز البطولة تلو البطولة والانتصار تلو الانتصار، فوصل ملك المسلمين بفضل هذه الأخوة عنوان الرحمة إلى أقصى بلاد الدنيا في الغرب، الهند، المغرب العربي، وأقصى بلاد الدنيا في الشرق، الله زوايا الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها بفضل هذه الأخوة وهذه الرحمة أين نحن في عالم اليوم عباد الله من هذه المعاني الجميلة والأخلاق الرقية حدث عن أبناء الإسلام ولا حرج في المسجد الواحد بين المصلين أصحاب القبلة الواحدة في مسجد الواحد تجد النزاع والشقاق والخلاف والكهن والمحن والتباسن والتراجع والعداوة والبغضاء في البيت الواحد في الأسرة الواحدة فهذا الخط يكره هذا الخط وهذه الأرض لا تحب أخاها وهذا الأرض لا يزور أخته ويقاطعها عداوة تورث للأبناء ما بعدها عداوة بين الرجل وزوجته عداوة وشقاق ونزاع في محيط الشارع الواحد عداوة بين الجار ما هذا عباد الله في داخل قطر الواد الطائفية المنقودة والأعراق المغرورة والتقسيمات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي لا تؤدي إلا إلى إشعال نار العداوة بين أبناء القطر الواد انظروا لسنة العراق عداوة السنة للأكراد واضح وكلاهما مسلم وعداوة الأكراد للسنة واضح لماذا؟ لأن هؤلاء أكراد وهؤلاء عرب فرجع رايات الولاء والبراء ودين هذه الأخوة التي أرسى قواعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا؟ للأمة الواحدة حدث ولها ولعلكم تعيشون بأنفسكم هذه المأساة الكبرى التي دلت على ذلك فإنما تدل على أننا أمة طائعة تاريخ بلغ بها جدها ان جعلت عقلها في كرة تخاف لها وترفع ألوية الولاء والبراء يا للجزائري ويا للنصري فأصبحت دعوة خلفت خلفة أو ما خلفت خلفت لوحة أو ما خلفت المهم أنها عبرت عن واقع هذه الأمة الدافع الحقيقة حقيقة حينما ترضى لنفسها أن يتعلق قلبها وعقلها بقوة لا تغني ولا تثمن من جوع فإن فزنا سهرنا الليالي وتبقى الطيور وإن هزمنا فللأحزان موعد ولقاء ما هذا عباد الله أهذه هي أمة الإسلام أهذه هي أمة التوحيد بالنفس القريب بنفس القريب يتكلم في هذه القضية. ولا رأينا حالا مسلوما من هذه الأخلاق يحرك الأمة إلى جهاد في سبيل الله، أو إلى مروءة تدافع عن عرض أو تدافع عن شرف. فبطلنا رؤوسنا ودفناها في الرمال وطوينا أحزاننا خلف ظهورنا وتركنا إخواننا، لأننا لسنا أهلا للنصرة والإيمان، والذين تبرروا الدار والإيمان من قلبهم هذا هو حال الأولين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صغارهم حاجة مما أوتوا ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. أين هذه الملايين وعشرات القلوب التي تحركت في الطائرات وغير الطائرات نصرة لكرة القدم؟ أيها الأحبة الخلاف، ما ينبغي أبدا أن ننسى أنها لا زالت كرة، وأنها إن وصلت إلى هذا الحد الذي وصلت إليه من إشعال نار العداوة والبغضاء فهي حرام، وهي مسلمة، ومن شارك فيها فهو آثم، ومن تكلم فيها فهو آثم، ومن رضي بما يكفر الناس فهو آثم، ليس آثما فحسب، وإنما هو مجرم عدو لله ورسوله. علينا عباد الله ومر بنا الحج الى هذه الدرجه التي تلتهب فيها اعراضنا في كل يوم، ولا احد يغيب ولا احد يرى ولا احد يدافع عنهما، لاننا مشغولون بكره الناس تظهر عندها مفروضة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح غط الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو التقدم في الحضارة والنجاة. أيها الأحبة في الله، إن الأخوة الإيمانية التي أضعناها في هذه الأيام هي سبب بريتنا وشقوتنا. ألم يقل الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تتنازعوا، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل، ومن بعد الفشل لا يبقى أثر بالقوة. هذا هو هذا ما نملك، ما نملك عباد الله قوة رفع واحدة نستطيع أن ندافع بها عن أنفسنا، لأننا صرنا أمة لا تعرف للإسلام اسما ولا رسما ولا حدا ولا قيمة ولا قدر. بسبب هذه التفاهة التي داخلت عقولنا سنع أيها الإخوة والأحبة في الله إلى سابق عهدنا المدين أحبة متحابين في الله لكي ننال هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يبكي عن رجل زار قبرا له في الله فقدر الله ملكا على مفردته على طريقه فسأله ما حالك إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأخي لي في الله أنظر أنا بيني وبينه على فسأله الملك ألحاجة بينك وبينه؟ قال لا. قال لنعمة تربها عليك في مصالح؟ قال لا. إذا هو الذي حملك على هذه الزيارة؟ قال أحبه في الله. قال له الملك فإن الله أرسلني إليك كي أخبرك أن الله يحبك كما أحببت أخاك. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الكرم والفيض الرباني على رجل صنع هذا الطريق وسلك هذا المسلك فزار أخا له في الله. إن الأخوة هي بعض نص من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حينما نفتقد هذه الألفة وحينما نفقد هذه المحبة وحينما نرفع رايات البغضاء والضراء وحينما نتنازع ونتراجع وحينما يلعن بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا ويخالف بعضنا بعضا فلنعلم أن الله يبغضنا لا يحبنا. لذا أفقد عداوة في قلوبنا وجعل هذه القلوب قلوبا متنافرة. ما أجمل أن يحب المرء أخاه بالله وأن يرحم المرء أخاه على ذات هذه الأمور. ولا بد للإنسان أن يسعى في هذا الخطاب وأن لا نكون أبدا من هذه الأمة الجاهلة التي تفرح لكرة وتحزن لكرة. يقول عبدة ابن أبي لباب لقيت مجاهلا رحمه الله فأخذ بيدي وقال لي ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاس ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. قابل أخوك سلم عليه من قلبك ذنوبك وذنوبه تقع وتسقط زي ما الشجر ينزل الورق في بسط الخريف زي الشجر عريان. يبقى أنت من ذنوبك عريان مفيش ذنوب. يقول عبده لما قرأ مجاهد هذا الحديث قلت له أن ذلك لا يكفي سهلة نصي لنا في ذنب بعض. قال لا. ألم تقرأ قول الله جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال عبده فنظرت فإذا مجاهد أفقه مني وأعلم. فلا احتاج بس محتاج ان احنا نعيش قضية الدين قضية المسلمين. اخواننا لا لحصل في الايام اللي فاتت دي هزيمه بكل المقاييس، ولا يحصل بذلك هزيمه اخرجتنا من بطوله، وانما هي هزيمه اخرجتنا من دوائر المؤمنين. فصار امرنا كما راينا رجف او طبل او جمر او حزن وكابه وسخط على اقدار الله. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الراشدين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن الأخوة عباد الله من أجمل ما تنفع به في هذه الحياة، لما تعيش هذا المعنى فتعيش بالناس في أحبابهم وأرواحهم وأسراحهم، حينما تعيش لهمومهم وآلامهم وسرورهم وأفراحهم تجد حلاوة في قلبك ما بعدها حلاوة، وتجد أثرا في الإيمان في القلب، بل لن تجد طعم الإيمان إلا إذا ذقت كإنسان مؤمن في هذه الجماعة المؤمنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الإيمان نوعين، ودرجتين، درجة نفسه ودرجة الحلاوة. الدرجة نفسها لنا 20، ودي يعني ماشية على مبدأ اللي يحب النبي زوج، بنزوج بنفسنا وبنزوج بعضنا علشان نكمل غير لما نموت في الصلاة والصيام والحج والكلام ده كله. بنزوج مش إحساس بحلاوة الدين ولا طعم الدين، لذلك أول ما تتفرج مشكلة بتقف على طول. ليه؟ لأن أنت أصلاً ماشي للذات، ماشي للذات. لكن الإيمان اللي فيه حلاوة والإيمان الذي يضطر صاحبه لأن يرتديه، إنه استشعر حلاوة الإيمان، استشعر طعم الإيمان. ذلك يقول ابن عباس: ذاق طعم الإيمان عبد رضي بالله وقال بالنبي محمد. طعم الإيمان، ماذا الطعم؟ في حلاوة. فلن تجد هذه الحلاوة إلا إذا أحببت الناس وأحبك الناس، إلا إذا قمت على مصالح الناس وقام الناس على مصالح، إلا إذا كنت أنت أخوه وكان أخوك أنت أنت. بهذا تجد هذه الحلاوة الإيمانية وتستشعر طعم الإيمان في القلب كما استشعرها الأولون. فهذا أحدهم لما قيل له: ما بقي لك من العيش؟ فقال: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. لم يبق من أمور هذه الدنيا ما يسعد به ويعيش لأجله إلا كونه يحب إخوانه ويحب أن يدخل السرور عليهم. كان علي بن ابي فريد دايما الان مضطرب مش حاسس بطعم الحياه، عايز يعني. فالغريب في هذه الدنيا هو من لا يجد لنفسه حبيبا، مفيش احباء في الدنيا، اعرف انك غريب، غريب وعلى وشك يعني انك انت تضحك. الغريب من ليس له حبيب. وكان الحسن رحمه الله يقول: اخواننا احب الينا من اهلنا. قوة الله اعظم من قوة النفس. ليه؟ قال: اخواننا يذكروننا بالله، واهلنا يذكروننا بالدنيا. ولم يكن واحد منهم ابدا يرضى لنفسه ان يفرط في محبة اخوانه، فلا اهلهم يعبر عن ذواته وحسرته حينما يجد جفاء من الناس، فيقول: اذا لقيت اضمرارا من اخي ثقة ضاقت علي برحم الارض اوطاني، اني لارفع وجهي كي اكافئه، فالعين روضة وقلبي غير روضان. اذا لقيت اضمرارا اي جفاء وغلظة من اخي محبه في الله ضاقت علي الرب الارض اوطان، ضيق الارض ذنب اخواني، المرض في اخواني، كثير في اخواني. ما قيل للرجل: ما العيش؟ قال: عز السماء. قال: عز السلطان واقبال الزمان وكثره الاخوان. بما احلى حال. فهذا الرجل ضاقت علي برب الارض اوطاني، فاما احب ان انا اعمل بالمعامله لنفسه، اني لارفع وجهي كي اكافئه، فالعين غربا. الاقي العين بس هي التعبان، لكن القلب لا يمكن ان يفرط في محبه اخ من اخوانه، لا يمكن. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ ومن يرق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن معاملة الناس اليوم عباد الله صارت معاملة ردية ردية تقوم على التملق والنفاق، وهذا والله أيها الإخوة هو سبب ضعفنا وهواننا وشقائنا في هذه الحياة. فهذه النزعات الفردية التي سيطرت على عقولنا وافكارنا، فجعلت كل واحد منا لا يبحث الا عن نفسه وذاته، هي نزعات خطيره تضعف هذه الامه ونحاسب عليها ايها الاخوه. ولا بد لنا من ان نرفع عن عالمنا هذا التملق وهذا النفاق، وأن نصفي قلوبنا فتصفو هذه القلوب لله وتبقى المحبة فيما بيننا. ما هذا التفاخر الذي سببه هذا النزاع؟ فليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمح لك أن تهجر أخاه أو تخالفه أو تنازعه إلا ثلاث ليال تواجع فيها نفسك، يقول: فيلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا، يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأن النزاع إذا أخذ مجراه وسلك طريقه في القلوب فلا بد من العداوة الشديدة والتوبخ، أن يتربص كل طرف للآخر كما رأينا وكما سمعنا. وسائل الإعلام جزاها الله خيرا نفخت في أوائل الفتنة سفهاء هذه الأمة وجهلاؤها صدقوا كل ما قيل، صدقوا كل ما قيل، فتحزمت هذه القلوب على مفاهيم الوطنية والكونية، فصرنا نعادي إخواننا لكونهم ليسوا من أبناء جلدتنا، وهم يعادون يعادون لأننا لسنا من أبناء جلدتنا، حتى انطلق العرض وكادت أنفس أن تزهق، وحصل المسلمون في الجزائر وفي غيرها حصار الأعداء مصريون، محافظوا ليه إلى المصريين، محافظوا هذه الهمجية وهذه البربرية أساسها بعد الناس عن الدين. بالله عليكم هل ترى أن عاقلا يسعى ويمحو هذا المنهى؟ أبدا لا يمكن. أنا ما أدري أين عقلاء هذه الأمة، أين مفكروها بالإمرار، أين علماؤها والوعاتها من هذه الفتن. فهذه الأزمة تعبر بوضوح عن الواقع المر الذي يعيشه المسلمون. نطلع مع بعض في التلفزيون كان الكلام كويس، كما قال القائد ذهب اللقاء فليس ثم قوة إلا التملق باللسان واليد، وإذا كشفت ضميرهم بصدورهم أبطلت سم نقيع السم الأسود. ليه؟ لأن المسلم سقط هذه الميزة، ميزة الرحمة، الأخوة في الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حريص على أن يبني هذا المجتمع على قواعد وأسس سليمة. ومن هنا أيها الإخوة أدعو إخواني جميعا لنراجع أنفسنا في هذا الجانب خاصة، فمن كان منا مخاصما لأخاه ومعاليا لإخوانه، ومن كان منا أيها الإخوة هادرا للناس وإن كان في الأسرة الواحدة نزاع أو بين الجيران نزاع، أدعو الناس جميعا أن يراجعوا أنفسهم في هذه الأيام، فوالله لن يقبل الله صياما ولا قياما ولا صلاة ولا زكاة ولا قوت حياتنا حتى نصطلح. المتقاصمين أعمالهم مرفوضة الاثنين، توقف أعمالهم فلا تقبل حتى يصطلح. يعني أنت تعبر لك الهوى المتأكد متأكد تقريبا إن مفيش واحد فينا ملوش قصور ولا أعمال، أنا متأكد كل واحد فينا ما يعرفش يعيش إلا ما يشوف اثنين ثلاثة أيام عنده إلا ما رحم الله طبعا، لكن الغالبية العظمى كده يعني إما زعلان مع أخوه، يا إما زعلان مع جاره، يا إما زعلان مع الناس اللي صاروا معاه في المنزل، يا إما زعلان مع شركائه في العمل، يا إما زعلان مع مرض، مش ممكن خلاف ثم خلاف ثم خلاف ثم خلاف نذوق عشقا وهيانا. أدعو إخواني في هذه الأيام المباركة التي ما من شيء أحب فيها إلى الله إلا العمل الصالح، وهو خير ما تتقرب به إلى الله، وهذا من أخير الأعمال الصالحة، أن نصفي نفوسنا وأن نخلصها لله جل وعلا فتبقى على مودتها ومحبتها وسابق عهدها من حبها لدينها وربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لكم. وقبل أن نخرج من مقامنا أحب أن ننبه على أمرين، وكلاهما أيضا يخدم هذا الجانب الذي تكلمنا فيه. فأما الأمر الأول هو أن هذا المسجد وإدارته النجفة من باب التيسير على المشاهد مجزرا في أحد أبنية هذا المجمع، ويتبع الأبنية